أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن خالد بن خالد الأشكري قال: خرجت زمان فتحت تستر حتى قدمت الكوفة، فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع من الرجال حسن الثغر يعرف فيه أنه من رجال أهل الحجاز، فقلت: من الرجل؟ فقال القوم: أو ما تعرفه؟ فقلت: لا. فقالوا: هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقعدت وحدث القوم، فقال: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأنكر ذلك القوم علي. فقال لهم: إني سأخبركم بما أنكرتم من ذلك. جاء الإسلام حين جاء، فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية، وكنت قد أعطيت في القرآن فهما، فكان رجال يجيئون فيسألون عن الخير، فكنت أسأله عن الشر، فقلت: يا رسول الله، أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ فقال: نعم. قلت: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف. قلت: وهل بعد هذا السيف بقية؟ قال: نعم، تكون إمارة على أقداء وهدنة على دخن. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تنشأ رعاة الضلالة، فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة دلد ظهرك وأخذ مالك فالزم، وإلا فمت وأنت عاض على جذع شجرة. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار، من وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة. هذا حديث من أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن والأحداث التي تكون قبل قيام الساعة. هذا الحديث أصله في صحيح البخاري، وأيضا رواه مسلم، والإمام أحمد رواه أطول مما فيهما. في رواية أحمد أن رجلا واسمه خالد ابن خالد اليشكري خرج في زمان فتحت تستر فقدم الكوفة، قال: دخلت المسجد فإذا أنا برجل في المسجد، يعني صدع من الرجال حسن الثغر، يعني وجد رجلا يبدو عليه سيما أهل الحجاز، صدع من الرجال يعني ما هوش رجل تخين ممتلئ ولكن رجل نحيف. قال: حسن الثغر، منظر فمه طيب وجميل رضي الله عنه، يعرف فيه أنه من أهل الحجاز. فقال القوم: من الرجل؟ من هذا؟ فقالوا: أو ما تعرفه؟ قال: لا. قال: حذيفة ابن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس حذيفة يحدث القوم، يعلمهم ويحدثهم، فمن ضمن ما حدثهم فقال: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. يعني الناس الصحابة رضي الله عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، عن أشياء من الخير يفعلونها، عن أشياء من الخير يرونها، يسألون عن الخير، لكن هو كان يسأل عن الشر حتى يتقيه. هل ممكن يكون في شر بعد ما جلنا هذا الإسلام بالخير؟ هيحصل إيه بعد ذلك؟ فهو لما ذكر ذلك: كنت أسأله عن الشر، استغربوا، اللي يسأل ليس عن الخير عشان ينتفع به، ليه تسأل عن الشر؟ فيقول: سأحدثكم، يعني ليه كنت بسأل عن الشر. حذيفة كان رجلا أعطي فهما من القرآن، يعني كان له فقه وكان له علم بكتاب الله سبحانه، فلما وجد إن ربنا سبحانه أنزل هذا القرآن واستتم هذا النور العظيم، كأنه توقع إنه ما يكونش بعد الكمال إلا نقصان. لما نقول إناء اتملى الإناء مية، ولسه الحنفية بتنزل عليه، خلاص اتملى الآخر حيساع فيه، ما فيش بعد ذلك. طيب حنقفل عنه الحنفية، بتجد ما يتبخر بعد ذلك ويأخذ منها، حيقل الماء الذي فيه. يبقى هنا كأنه يقول تم الدين، ما فيش كمال أكثر من ذلك. يبقى بعد التمام هيكون النقصان. طب يا ترى هيكون ايه بقى من النقصان ونعمل ايه في ذاك الحين؟ فكأن حذيفة رضي الله عنه يستشير النبي صلى الله عليه وسلم عن ما العمل حين يقل العمل بالقرآن ويكون بين الناس الشرور. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا القرآن وهذا الخير الذي معنا هل بعد ذلك الخير من شر؟ هل بعده من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إنه هيكون يعني القرآن كان قبله شرور كثيرة في الجاهلية، جاء القرآن فكان الخير العظيم، طيب بعد ذلك هل هيكون شر زي ما كان في الجاهلية؟ فقال نعم. طب إيه الحل وإيه العمل اللي نعمله؟ ما العصمة يا رسول الله من الشر؟ قال السيف. قال السيف، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك ما يكون من الردة. القرآن كمل ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هتحصل ردة ويرتد الناس، إيه العصمة في هذا الشيء؟ قال السيف. لاحظ إن السيف يكون فتنة ويكون عصمة. العصمة السيف، خذ الناس بقوة ورجعهم إلى دين لا يرجعون. حصل إن أبا بكر الصديق قام بالسيف رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرجع الناس مرة ثانية إلى دين الله واستقام الأمر على الدين بفضل الله سبحانه ثم بفضل أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب هل بعد هذا السيف سيكون بقية؟ حذيفة ما يعرفش إيه الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي إشارات إنها تكون العصمة في السيف، يعني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب حصل وجاهدنا وحصل كذا، هل بعد هذا السيف هيبقى ناس حد هيعيش؟ ما هو مش فاهم إيه اللي هيكون، لكن إنه إلزم السيف بإلزم الجهاد. طيب لو جاهدنا في هذا الحين ما الناس هتموت، هل هيبقى في بقية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أيوه في بقية بعد ذلك. فقال ثم تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن. المعنى إن بعد ما يرجع الناس إلى دين الله استمر الأمر على أنهم مجاهدون في سبيل الله ويستتم الأمر مرة ثانية سيحصل الأمراء، تحصل منهم فتن من الأمراء. فيقول إمارة على أقذاء، يعني اللي يتولى أمور الناس بعد عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عليهم وبعد من يتمسكون بكتاب الله سيأتي أناس على أقذاء. والقذى هو الأذى الذي يكون في عين الإنسان، قذى في عينه. فهنا تكون إمارة على أقذاء، يعني بعض الأمراء اللي يتولون الأمور بأهمهم في أنفسهم ومصلحتهم، والحكم إنه يورث الحكم لابنه وإن يكون على كذا ويعمل كذا، يعني يبعده شوية عن منهج النبوة لمنهج الملك ومنهج الإمارة. فأخبرنا أن إمارة تكون على أقذاء، كل واحد بيطلب حظ نفسه وحظ أسرته فيها. وهدنة على دخن، يكون بين المسلمين اقتتال ثم يحصل هدنة بين المسلمين، ولكن على شوائب بينهم، ما فيش في النفوس الصفاء اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب وحيحصل إيه بعد ذلك؟ قال ثم تنشأ دعاة الضلال. لازم طالما ان المسلمون اللي هم على حق دخل بينهم الفتنة، حصل النفوس اتغيرت بعضهم من بعض، يطلع من النص بينهم اهل الضلالة اللي يكرهوا الفريقين. تنشأ دعاة الضلالة. قال فان كان لله يومئذ في الارض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة مش هيبقى الأمر على ما كان عليه الخلفاء الراشدون، على ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عليهم ومن جاء بعدهم في الاستمرار على أمر الحق وأمر الدين، لا هيبتدي يتغير بقى الشيء عن أمر الدين. ولكن طالما إن يوجد خليفة أو في حاكم يحكم الناس بكتاب الله، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة إلزم هذا الذي يحكم بكتاب الله سبحانه حتى وإن ظلمك وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. وإلا إذا كان الأمر ما فيش حد يحكم بكتاب الله عز وجل وتفرق الناس إلى بدع وشيع وإلى أهل معاصي وذنوب ونفاق، قال فمت وأنت عاض على جذل شجرة، المعنى اعتزل الجميع. اعتزل الجميع، يبقى العزلة فيها عصمة الإنسان، إذا كان اختلاطه مع الناس سيكون ضياعا له وضياعا لمن معه، لا اعتزل هؤلاء جميعا والزم أنت كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه. طيب يحصل ايه بعد ذلك؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هيفضل يحكم بكتاب الله لغاية حين، وبعد ذلك هيترك الناس كتاب الله سبحانه ويبقوا على اهواء وعلى تفرق. فيكون الحل ايه اذا وجدت الناس بعيدين كل البعد عن كتاب الله؟ قال الزم انت نفسك ولو ان تعض على جذل نخلة او جذل شجر، معنى جذع شجرة. ثم ماذا يكون بعد هذه الفتن؟ قال يخرج الدجال. يخرج، وهنا مش المعنى ان دور بعض مباشرة، لا، فترات طويلة بين الشيء والشيء، فتنة تدوم وتذهب هذه الفتنة وتأتي فتنة أخرى مكانها حتى ترقق الأولى، فيقول الناس لا اللي فاتت ما كانتش حاجة، دي أصعب وأصعب، فلا تزال الفتن لغاية ما في النهاية يخرج الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال معه نهر ونار، يعني حين يخرج على النار يعني الناس يمشي معه نهر ومعه نار، هذا من العجائب، والله سبحانه وتعالى يجعل عجائب على يدي هذا الرجل حتى يكون فتنة للناس. الله أراد أن يفتن عباده سبحانه لينظر سبحانه تبارك وتعالى أيكم أحسن عمله، من من الناس يتمسك بكتاب الله سبحانه ويرجع إلى دين الله، ومن يتابع هذا الدجال المجرم. فيقول معه نهر ونار، من وقع في ناره وجب أجره، يعني اللي الدجال يأمره فيعصي الدجال يأخذ الدجال يرميه في النار، هذا في الجنة عند الله سبحانه، ووجب أجره على الله وحط وزره. ومن وقع في نهره اللي بيطلب رضا الدجال ويمشي ينافق ويطلب منه فيعطيه الجنة في نظره، هذا في النار عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. من وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ طيب بعد زمن المسيح الدجال حيحصل إيه بعد ذلك؟ قال ثم ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة، يعني حيجي بعد ذلك زمان والناس يكسر فيهم المال وينتج المهر، ما يلحقش الإنسان يستمتع بماله وتقوم الساعة بعد ذلك. هذا حديث من الأحاديث اللي جاءت في الفتن. أيضا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، يتبع بعضها، يعني بيقول لنا علامات الساعة، حين تأتي العلامات، الأول علامات صغرى شيء وشيء شيء وشيء، وهذه العلامات عاملة زي سبحة، سبحة قطعت الفتلة بتاعت السبحة كر منها الخرز ورا بعضه، ولو تستناش خرز الخرز التاني كر ورا بعضه، كذلك يقول له علامات الساعة وراء بعض تتوالى، علامات صغرى بعضها وراء بعض لغاية ما تأتي العلامات الكبرى تقوم تجري بعضها وراء بعض كما ذكر وكما سيأتي في علامات الكبرى. في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاة، قال رؤوسا، أن يرى أن يرى الناس رعاة أو يرى رعاة الشاة رؤوس الناس، يعني يبقى الإنسان الراعي للغنم اللي كان بين الناس ملوش القدر الكبير، إذا به فجأة بقى هو اللي على الناس، أن يرى كأن الفقراء يشردون في هذا الوقت، وأن يرى الحفاة العراة الجوع يتبارون في البناء. الحفاء الإنسان اللي كان حافي وكان عريان وكان مش لاقي يصير إنه يتبارى في البنيان يبني العماير العالية جدا، هو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتجد صدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الأيام دول، الأيام دول، وليس هذا ذما للفقير اللي بقى غني، مش ذما بيذمش، لا ده بيقول لك إن هيحصل هذا الشيء، حتدور الدائرة، اللي كانوا أغنياء تنزل بهم الحال، اللي كانوا فقراء هم اللي هيعلى بهم الناس، لكن المصيبة إن اللي كانوا فقراء هؤلاء وكانوا عالة وكانوا رأى الناس كانوا في وقت لا عقول لهم، فصاروا رؤوس الناس على هذه الحال، فرأسوا الناس بأموالهم، بقى الرؤوس على الناس إن هم يقودون الناس مش بعقولهم، ما عندهمش عقول أصلا، لم يتعلموا ولم يفهموا ولا يصلحون، لا عرفوا دينا ولا عرفوا دنيا، ولكن صاروا بسبب الأموال إن هم رؤوس على الناس. فإذا كان الرؤوس على المسلمين هم اللي كانوا لا يفهمون شيئا ولكن بسبب المال الذي في أيديهم صاروا رؤوسا على الناس، كيف يكون حال الناس؟ هل هؤلاء سيبحثون عن دين الله سبحانه؟ لا، هذا ليس في عقله دين، ليس في عقله بعد نظر، لكن نظره كله أنه كيف جمع هذا المال، تعب في تدمير، عايز يحافظ على هذا المال وعايز يأخذ غيره وعايز يخلي العيلة كلها معها هذا المال حتى لا يضيع هذا المال، يبقى شر عظيم جدا حين يصير الإنسان الذي كان في يوم من الأيام خاملا بين الناس لا قيمة له، لا علم ولا فقه ولا دين ولا نظر أمور الدنيا، وفجأة بقى بسبب المال فوق الناس، وبقى الناس يقدمونه عليهم. هذا إذا قدموه للصلاة كيف يصلي بالناس؟ إذا قدموه يعظه كيف يعظ الناس؟ إذا صار فوق الناس على رؤوس الناس إيه اللي هيعمله في الناس؟ هذا الذي يخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويصل الأمر يقول أن تلد الأمة ربها أو ربتها، أن تلد الأمة ربها أو ربتها. الأمة هذه العبدة يعني تلد ربها أو ربتها. من العلامات اللي تكون عدم معرفة الأنساب، الإنسان ما يعرفش مين أبوه ومين أمه. وده الحاصل في بلاد الكفار، يقوموا يقولوا لنا في فرنسا إحصائية وجدوا أولاد الزنا في فرنسا 51% أو 52% من الأولاد أولاد الزنا لقطاء، أكثر من العيال الشرعيين، أكثر من العيال الشرعيين. ابن زنا يتحط في ملجأ وخلاص، مين أبوه ما يتعرفش أبوه، ولا يهم أن يعرف من أباه من أبوه. كذلك هنا في دولة الإسلام لما تكون قرب الساعة من العلامات إن الأمة تلد ربها وربتها، نفس الصورة نفس القضية، إن الإنسان يجيب الأمة ويحبلها ملكه، وبعد ما يحبلها لا يجوز له أن يبيعها، ولكن ما هو ما فيش دين أصلا ما يعرفش الدين يبيعها، بعد هذا لا يحل له. إنه الآن هذه المرأة اعتقها ولدها هذا الذي أنجبها، ولكن السيد الآن يأخذها ويبيعها، أخذها غيره، نشأ الولد ما يعرفش من أمه، لف الأيام الابن هذا اشترى أمه لتكون أمة عنده، لتكون خادمة عنده، يشتري الأم الابن أمه لأنه لا يعرفها. فيصير الزمان إن الابن عنده امرأة يملكها هي أمه حقيقة، ولكنه لا يعرف ذلك، فقد يطأ هذه الأمة التي عنده وهي أمه. أي فحش أقذر من هذا الفحش، أن الابن لا يعرف أمه وإنها تكون الأم أمة عند به. الإسلام يعلمنا أن الابن لو أنه اشترى أباه، لو أن الأب هذا كان عبدا وإن الابن كان حرا واشترى أباه، لا يحل له أن يملك أباه، ما يحلش له أن يملك أباه، ولكن حالا بمجرد ما اشترى أباه يصير أبوه عتيقا، يصير أبوه حرا، لأنه لا يجوز أن يدخل تحت ملك الابن. والعكس كذلك، لو أن الأب كان عبدا والابن عبدا، وأعتق الأب وفرق بينه وبين ابنه في يوم من الأيام، ثم جاء اشترى هذا الابن، لا يجوز له أن يملكه، كيف يملك الأب ابنه؟ ولكن يصير حرا حال مراعاة الأرحام، الأب لا يملك ابنه والأم لا تملك بنتها وهكذا. فهنا لما ينسى الناس الدين يقوموا يبيعون بيوعا محرمة، من ضمن ذلك أن يبيع الرجل الأمة التي أحبلها وأولد منها أو ولدت له. من ضمن الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة وهو في المسند وأيضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبادروا بالأعمال ستة، يعني الحق الحق اعمل العمل قبل ما تطلع عليك ستة آيات. إيه الآيات الستة دي؟ قال طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، ودابة الأرض، وخويصة أحدكم، وأمر العامة. أو قال الشمس، يعني بادروا الشمس من مغرب قبل طلوع الشمس، العلامة الكبرى أعظم علامات الساعة حبس الشمس، تحبس لغاية ما غربت من مغربها، تصبح ثاني يوم تطلع من مغربها، فيعلم الناس أنه خلاص القيامة هتقوم. هذه من علامات الساعة الكبرى. بادروا ستة أشياء، الستة ذكرها هنا: الشمس من مغربها أو طلوع الشمس من مغربها، والدجال خروج المسيح الدجال، والدخان دخان يخرج من قعر عظم كما سيأتي بعد ذلك في التفصيل لذلك، يقول والدخان، ودابة الأرض، دابة تخرج على الناس تكلم الناس وتقول لهذا أنت مؤمن وتقول لهذا أنت كافر، تختم الناس على وجوههم، فإذا بالمؤمن مكتوب على جبينه مؤمن، يقرأها العالم ويقرأها العامي، كله يقرؤونها، مكتوب على الكافر كافر تختمه على وجهه، لا الكافر ينقلب مؤمنا ولا المؤمن ينقلب، يختم على ذلك، حتى إن الناس لا يتعاملون فيما بينهم، المؤمن يكلم الكافر يا كافر تعالى اديني كذا، والكافر ينادي المؤمن يا مؤمن تعالى كذا، ويثبتون على ذلك حتى يموت، نسأل الله العفو والعافية. يقول أيضا هنا في الحديث وخويصة أحدكم، يعني بادروا الخويصة، كأنه الأمر الخاص، خويصة يعني كل واحد له أمر خاص. إيه الأمر الخاص المقصود هنا؟ الموت، الموت، الموت، لأن كل موت غير موت غير موت الثاني، كل واحد له الموت المخصوص بتاعه. يقول لك بادر قبل موتك ما يأتي عليك الموت. وأمر العام، بادر أمر العام، أن يكون الناس في هرج ومرج، وإن الناس لا يأمرون المعروف ولا يكون منكرا، ويبقى الأمر بين الناس اللي يعرف حاجة يعملها. فيقول لك بادر قبل هذا الشيء ألا تضيع ويضيع دينك. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عنه حديث الحذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن تحتها نتحدث، فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تذكرون؟ الصحابة بيتكلموا وهو في غرفة، كلمة غرفة معناه إن مكان مرتفع، يعني أوضع عالية شوية يطلع لها بسلام. فقالوا: الساعة. قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، أو حتى ترون، هذه لغة فيها، حتى ترون 10 آيات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن العلامات الكبرى الساعة لابد أن تكون قبلها، ما تقومش الساعة كده فجأة من غير ما تكون علامات لها، لها علامات صغرى ولها علامات كبرى. فمن ضمن العلامات الصغرى للساعة أن يرى العالة، الحفار، رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، الأمر وجود الشرف بين الناس يضربون الناس بعصيانهم من علامات صغرى للساعة، النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة من علامات الساعة الصغرى. لكن هنا بيقول بقى العلامات الكبرى للساعة هذه 10 آيات، ايه هي؟ قال: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. يعني ترون ذلك، تنخسف الأرض، معنى انخساف الأرض، البنيان فوق الأرض انخسف بالبنيان، بقى البنيان تحت الأرض. ودي بتسمع الآن في الصين في خسف قرى كاملة دخلت تحت الأرض، قبل ذلك لما جاء إعصار تسونامي حصل فيه قرى كاملة اندفنت تحت الأرض وتحت المحيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هيكون من العلامات الكبرى للساعة 3 خسوف: خسف في مشرق الأرض، في الشرق خسف، يبقى في بلاد المشرق هيدخل فيها بقى الحجاز وما وراءها من بلاد الهند والصين وغيرها، خسف المشرق، خسف آخر في المغرب هيدخل فيها بلاد أوروبا وغيرها، وكذلك خسف في بلاد العرب كما ذكر هنا صلى الله عليه وسلم. قال: والدخان، الآية أخرى، الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، نار عظيمة تخرج من اليمن من عدن وتفضل وراء الناس، الناس يهربوا يجروا منها وهي وراء الناس، لا مطافي تنفع ولا مية بحر تنفع، فيش حاجة تطفي هذه النار، تفضل وراء لغاية ما تسوق الناس إلى محشرين، المحشر بديار الشام، كأنها تسوق كل من أمامها إلى بلاد الشام. وهنا إنسان لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه حيأرز أهل الإيمان إلى الشام إزاي، ويقول نار حتسوق الجميع، نار ما فيش حد بمزاج وطب خليني قاعد هنا حدعوا الناس هنا أمريكا، كل النار حتسوق الجميع حيث يريد الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: تبيت معهم أو تنزل معهم حيث نزلوا، وتقيل معهم حيث قالوا. نار عجيبة جدا لا يقدر عليها، والنار معاهم هي تسوقهم توجههم حيث أنه لا تنطفي وتظل معهم بالليل معهم بالنهار معهم، هذه النار كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عنه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يسرب، وخراب يسرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب على فخذه أو على منكبه ثم قال: إن هذا لحق كما أنك قاعد. المعنى يعني إن أشياء تتوالى، حين يحدث في بيت المقدس يفتح ويتحكم فيه المسلم يرجع مرة ثانية المسلمين، يقول عمران حين يعمر سيكون خراب بيت، خراب يسرب، خراب المدينة. قال: وخراب يسرب خروج الملحمة، يعني هذا في آخر الزمان، في آخر الزمان، نسأل الله العفو والعافية وأن لا يأتي علينا مثل هذا الزمان، إنه أشياء عجيبة، إن المدينة اللي الناس كلها قلوبهم تافوا إليها حصل في يوم من الأيام تكون خرابة، تكون خرابة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكعبة المعظمة المشرفة إن ستهدم في يوم من الأيام، ويهدمها رجل من الحبشة اسمه ذو السويقتين، وأنها إذا هدمت لن تبنى مرة ثانية، لن ترفع مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أشياء من الأمارات والعلامات الكبرى للساعة، اللي المؤمن يلحق يبادر نفسه، اللي الإنسان المؤمن لما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، الحق العمل الصالح اللي بتعرف تعمله الآن قبل ما تيجي الفتن، تتحير أنت في الفتنة ما تعرفش لا تصلي ولا تصوم ولا تعرف تعمل الحق، فيقول بادروا بالأعمال ذلك. فهنا كأنه إذا حصل، وإنه بيت المقدس عمر في يوم من الأيام، وإن كان كثير من العلماء يقولون المقصد بعمران هنا في هذا الحديث بمعنى أن يستولي عليه الكفار، يستولي هم اللي يعمرونه زي ما عملوا في مساجد المسلمين في أسبانيا وغيرها، استولى عليها الكفار وبعدين عمروها جعلوها تحف، جعلوها متاحف، ما بقتش مساجد للمسلمين، بقت متاحف وحولوا منها كنائس، فهذا تعمير الكفار لها. فكأنه يقصد إذا استولى الكفار على بيت المقدس فيكون ذلك خراب في يثرب. قال وخرب يثرب خروج الملحمة، يعني الحرب اللي تكون بين المسلمين وبين الكفار. وأخبر أنهم ينزلون في أرض الإسلام تحت 80 غاية، تحت كل راية من هذه الرايات 120 ألفا من جنودهم. قال وخروج الملحمة يعني الحرب بين المسلمين والكفار، فتح للقسطنطينية، بلاد في تركيا، فتح القسطنطينية. وفتح القسطنطينية خروج الدجال، إذا حصل في يوم من الأيام وفتحت هذه البلاد، وكان ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول إن ما تلحقش علامة من علامات بعدها علامة أخرى بعدها علامة أخرى لغاية ما يخرج الدجال على الناس. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لضمرة ابن حبيب يقول نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه فقال لي وإنه لنازل علي في بيتي، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المدينة على أقدامنا لنغنم، فرجعنا ولم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا، يعني سريا من السرايا ذهبت، وإن كانوا جاهدوا لك رجعوا من غير ما يكون لهم شيء من المغنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم اللهم لا تكلهم إلي فأضعف، اللهم لا تكلهم يعني المؤمنين لا تكلهم إلي، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرزق الناس، الذي يرزقهم الله سبحانه، فهو يقول ذلك لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم قال ليفتحن لكم الشام والروم وفارس حتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا، ومن البقر كذا وكذا، ومن الغنم، حتى يعطى أحدهم 100 دينار فيسقطها. يقول لهم هم في فقر مدقع، مش لاقين حاجة أبدا، بيقول لهم هتفتح عليكم هذه البلاد، ويمكن الإنسان منهم لولا قوة الإيمان كان يفتح بلاد إيه اللي احنا فيه، احنا لقينا يكون نفتح بلاد الفرس وبلاد الروم واحنا مش لاقين نعمل كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم هم يصدقون، وفيهم من قال أنا كنت من فتحت بلاد فارس، وأنا دخلت القصر الأبيض، وأنا أخذت من أموال اللي فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ويخبر إنه هتفتح عليهم الدنيا حتى يعطى أحدهم 100 دينار فيسقطها، إن هيوصل في يوم من الأيام يعطى الإنسان 100 دينار، 100 دينار، الدينار 4 جرام من الذهب، 4 جرام، 100 دينار يعني نص كيلو ذهب، نص كيلو ذهب، فيعطى للإنسان خذ الأجرة بتاعتك مثل هذا الشيء، خذ هذا هدية، يتسخط عليه هذا الأمر. قال ثم وضع يده على رأس أوهامتي فقال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. إذا رأيت الخلافة، كأنه إخبار بشيء سيكون، يقول الخلافة موجودة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة أبو بكر في المدينة، عمر في المدينة، عثمان في المدينة، علي بن أبي طالب فيها، ثم توجه إلى الكوفة، وبعد ذلك كان معاوية بن أبي سفيان في بلاد الشام. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طلعت الخلافة من هنا من المدينة مش راجعة مرة ثانية، لن ترجع لغاية ما تقوم الساعة وترى علامات عظيمة جدا. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذا فيكون. ما كان الصحابة يتخيلون أبدا الخلافة اللي في بلد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هتكون في حتة ثانية غير المدينة. لا، الخلافة هنا، هنا أرض الإسلام وهنا دار بلاد الإسلام. ما كانوا يتخيلون لا لا، هتخرج الخلافة، مش هتفضل الخلافة هنا، هتخرج الخلافة من هنا، وإذا خرجت من هنا انتظروا الزلازل والبلابل وانتظروا علامات الساعة. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.